عموم وخصوص من وجه، مو يا أخي ولا أكرم العلماء وهي يستحب إكرام العدو النسبة عموم وخصوص من وجه يتعاطن وين قل لي؟ في العالم العادل. أكرم العلماء شو يقول؟ يقول يجب إكرامه. يستحب شو يقول؟ لا يجب بل يستحب إكرامه. يا مقدمة لو فرضنا مثلا قدمنا يستحب إكرام العدول، لو قدمنا لمرجح من المرجحات فأكرم العلماء الشبقة تحته، الشبقة تحته والساق أكرم العلماء يصير مضمونة أكرم والساق العلماء. وحين أذن نأتونا ثم تفضلت التحضرت جنابك، نأتي ونتعامل بمعاملة مستقلة بين من وبين من؟ فهي نتيجة المعاملة المستقلة الأولى صارت نتيجتها أن أكرم العلماء إيش بقى تحت فقط الفتاة دي غاسرة ثم أنت قلت نأتي ونتعامل بمعاملة مستقلة بين من وبين من؟ أول والثاني، يعني بين أكرم العلماء وبين لا تكرم فساق العلماء. طب أي نسبة بينهما إذا ما بنتعامل معاملة مستقلة؟ عمو خصوص من وين؟ مطلق. يعني لا تكرم الفساق، الفساق العلماء أخص مطلقا من أكرم العلماء. يعني يتناجعون في من؟ في أي عالم؟ فاسق. فهذا العالم الفاسق نسوي له خطية. نخرجه من أكرم العلماء ينبقي قل لي يلا قل لي انت اتاج قل لي قل لي فاذا خرجت اذا لم يبقى تحت اكرم العلماء شيء لزم فساق في المعامله الاولى خرجوا عفوا عدول خرجوا في المعامله الاولى فساق العلماء خرجوا اذا لم يبقى تحت شيء فلزم طرح ظاهره الغاء عن. وإذا قلت ويش خنبقيها الفاء الفساق خنبقيهم تحت أكرم العلماء، أقول لك إذا ألغيت ماذا؟ لا تكرم فساق العلماء مع أنه نص طرحت ولم تعتني للنص، لا تكرم فساق العلماء نص في حرمة كلام الفساق، يعني لم تعتني له طرحت نص. فالتفتت يا أخي وارث الشيء لطيف بين الشيء. إذن الخلاصة يلزم إما أن لا يبقى فرد تحت أكرم العلماء لو أخرجنا من عند العالم الفاسق، ولو أبقيناه يلزم طرح النص لا تكون فساق العلماء يلزم طرح عليه. فمن هذه الناحية نحن قد اضطررنا اضطررنا اضطرارا من هذا المحذور، بل جولة هذا المحذور كلامك صحيح، وهذا المحذور أخي ليس دائمي، هذا في بعض الأحيان متى ما لازم يكون هيك، متى ما لازم يكون هيك تسوي شو تسوي؟ تقدم أولا الأظهر ثم تلاحظ النسبة الجديدة بالشكل اللي بيّن الشيخ الأنصاري، يعني أول الدليل الأول تخصص دينا للدليل الثاني، يصير الدليل الأول مختص بالعلماء العجوم، يصير الدليل الأول أخص مطلقا من الدليل الثالث فتخصص الدليل الثالث بالدليل الأول. ويا إخوان هذه الفكرة التي بيناها يقول الشيخ الأنصاري أحيانا تأتي حتى في شيء يسمونه حتى في شيء يسمونه حتى في شيء يسمونه قولوا يا القسم الأول. القسم الأول شنو هو؟ ها؟ إذا النسب كانت متشابهة بين الأدلة أحيانا نضطر يا أخي إلى مراعاة النسبة الجديدة المنقلبة، لكن هذا مو دائما، أحيانا يا أخي، يعني ما بعد نتطرق قاعدة كلية، لا أحيانا نقول. وتريد أمثل لك فرد مثال يا أخي؟ دير بالك وياي ويا المثال والله يا واش رجعنا لا أنا أشتبه ولا أنت تشتبه. الأدلة ثلاثة يسرع أكثرها والنسب متشابه. الدليل الأول شنو شي يقول؟ أكرم العلماء. هذا مثل الدليل الأول في مصر. الدليل الثاني شي يقول؟ لا تكرم الفساق. ما قلت فساق العلماء، فساق. النسبة إذا بين الأول والثاني ماذا؟ من وجه. والدليل الثالث ماذا قال؟ يستحب إكرام الشعراء. شعراء، شعراء يتبعهم الغاوون. يستحب. النسبة بين الأول والثالث ماذا؟ من وجه. فالنسبة من وجه. خوف يا أخي. الشيخ الأنصاري يقول نفس الفكرة اللي طبقناها في ماذا قد تأتي هنا. شلون؟ يقول نأتي إلى الأول والثاني، يعني أكرم العلماء ويا لا تكرم الفساق، نعامله معاملة مستقلة. إن نتعامل وياها النسبة بينهما كده عموم وخصوص من وجه، يعني يتنازعون مادة في المعارضة. إين التجاوبني؟ دير بالك يا واش أنا لا أشتبك بالله في العالم الفاسد. يا مقدمة، لو فرض أن الفساق كانوا هواية أكثر ما شاء الله كان كما هو العادة الغالبة، من أكرم من العلماء، يعني بحيث إذا ردنا ردنا ردنا ردنا العالم الفاسق نخرج ابنيا، نخرج ابنيا من لا تكون الفاسق، يبقى تحت لا تكون الفاسق أفراد. بقية غير أخو فساق أبو غير علماء ما شاء الله إلا ما شاء الله 100 200 300 أكو. لكن إذا ردنا نخرج العلماء الفساق من أكرم، هاي مو فسالته، ردنا نخرجهم من أكرم العلماء ما يبقى. هاي مو صحيح، هذا مو صحيح صار. ما يبقى السرب ماذا؟ أفراد كثيرة، ما يبقى إلا 1 2 3 4 5 6 هيك، يعني بالتفصيل ثلاثة في مثل هذا الحالة. يا رجل نقدمه، نقدم أكرم العلماء على لا تكرم الفساق، لأن يعني النتيجة شو تصير هيك نكتب في الرسالة العملية؟ مسألة كل العالم إذا كان فاسقا يجب إكرامه لأكرم العلماء. لا تقول لي بعد ليش ما نقول حرام، لا تقول لي بعد ليش ما نقول حرام نبقي تحت فلي لا تكن فساق، قل لأنه علماء قليلين بينما الفساق كثيرين. يعني يجب نقول تخصيص أكثر، لو أردنا أن نخرج العالم فاسق من أكثر العلماء يجب تخصيص أكثر، بينما لو أردنا أن نخرج العالم فاسق من لا تكن فساق لا يجب تخصيص أكثر. هذا الاختصار واضح. هسه الان بس قد واحد قبل هذا يقول لي شيخنا هسه اتهمنا العالم الفاسق شي يسمونه، العالم الفاسق شنو شي يسمونه؟ صار النتيجة شي يسمونه؟ قولوا ياج. ها يجب اكرام اذا كان شاعر، شنو هو عالم فاسق مضافا الى ذات الشاعر؟ عالم فاسق وكان ماذا بالي اذا فرض على انه كان بالي فاسق كيف؟ وفي مثل هذه الحالة يصير هذا مورد للتردد لحد الان، وين يعني بين وجوب كرامة تبقى لي اكرم العلماء وبين الاستحباب، وان كان في نهاية بحثنا ان شاء الله نثبت على انه يستحب كرامة وانتظر هنا يعني. بس الان اريد ان اشير لك أنه يدور أمر بين الوجوب وبين الاستحباب، وإن كان في النهاية الآن رح نبني على أنه مستحب. إيش افتهمنا؟ عند المعارضة بين الدليل الأول والثاني قدمنا أكرم العلماء. زين. الآن إذا نأتي إلى المعارضة بين من وبين من؟ بين الأول مع الاول مع الثالث او الثاني مع الثالث، العفو الثاني مع الثالث، يعني لا تكون الفشاق ويا من ويا يستحب اكرام الشعراء نحضرهم خصوصا وجه. طب يتعارضون ويا الفاسق الشاعر. لو فرضنا يا اخي ان الفساق بعد ما خرجنا منهم فيما سبق ايش خرجنا منهم؟ ايش خرجنا فيما سبق منهم؟ اولا ما خرجنا منهم قبل افرادهم صاروا اقل، صارت اقل منين؟ اقل منين؟ من الشعراء. فماتت المعارضة اذا يعني الفاسق الشاعر ان بقي تحت من؟ تحت الفساق، لان افراد قليلين صاروا. النتيجة يصير الشاعر الفاسق يحرم اكرامه طبقا لأكرم العلماء طبقا ليه لا تكرم فساق. هاي مسألة رقم 2 كتبناها في الرسالة الحمد لله. الشاعر الفاسق يحرم اكرامه، ليش؟ تمسكنا به لا تكرم فساق، ما تمسكنا به يصبح اكرام الشعراء لانه الفساق مع اخراج العلماء افراده صار اقل من الشعراء. زين الان نأتي إلى معارضة ثالثة. بين من وبين المعارضة الثالثة؟ بين من وبين من؟ بين الأول والثالث، يعني بين أكرم العلماء وشي يسمونه قولوا وياي، شي يسمونه قولوا وياي إيه؟ ويا يستحب إكرام الشعراء. أيضا عموم من وجه. يتعارضون وين؟ العالم الشاعر، العالم الشاعر. قبل قليل من أكرم الشعراء نحن ماذا خرجنا؟ من يصحب إكرام الشعراء ماذا خرجنا؟ الفساق خرجناهم. لو فرضنا الشعراء أفرادهم صارت أقل، منين أقل صارت بعد إخراج الفساق منهم؟ أفراد صارت أقل منين؟ من العلماء. العلماء ترى لحد الآن لم نخرج منه شيء، فنخصص أثر من العلماء بيستحب إكرام الشعراء. النتيجة شو تصير؟ العالم الشاعر يستحب إكرامه. العالم الشاعر. فثلاث مسائل راح نكتبها ماذا في الرسالة العملية. المسألة الأولية التي كتبناها على ضوء المعارضة الأولى بين الدليل الأول وبين الدليل الثاني، شو كتبنا في الرسالة العملية؟ العالم الفاسق يجب إكرامه. مسألة رقم 2 نتيجة المعارضة الثانية بين الثاني وبين الثالث، شنو شو كتبنا؟ الشاعر الفاسق يستحب او يحرم، ايش قلنا؟ يحرم، لان الفسق افرادهم اقل قلنا صاروا بعد اخراج العلماء، يحرم اكرامه الفاسق الشاعر. المسألة رقم 3 هذه لاجل المعارضة بين الدليل الاول وبين الدليل الثالث. قلنا اذا كان عندنا عالم شاعر فيستحب ماذا؟ اكرامه، لأن الشعراء بعد إخراج الفساق منهم أفرادهم صار أقل من العلماء، والعلماء ما خرج منهم شيء مثلا. هاي ثلاث أسئلة ماذا؟ أجوبتها ماذا؟ اتضحت ثلاث مسائل كتبناها في الرسالة. يبقى ماتت المعارضة بين الكل شلون؟ يعني إذا كان عندنا عالم فاسق شاعر، الذي قبل قليل إيش قلنا؟ الذي قبل قليل شنو إيش قلنا؟ مردد بين من وبين من؟ بين الوجوب والاستحباب. الآن اتضح على أنه حكم ماذا؟ هو الاستحباب. ليش؟ لأن قلنا أفراد الشعراء أقل بعد إخراج الفساق أقل من العلماء، العلماء أفراد كثيرين، فيبقى هذا حينئذ العالم الشاعر وإن كان فاسقا، سواء كان فاسقا أو كان عالم ما يأثر بها، يبقى تحت الشعراء فيستحب إكرامه. على اي حال يا اخوان، اذا اتضح لكم ان هذه الفكرة يمكن تطبيقها في صورة تفاعل النسبة ايضا. ثم يقول الشيخ وإنما لكن هاي فكرة ليست كلية. هاي مرة ثانية أنبه هذا الكلام أقوله مرة ثانية أنه هذا أحيانا يحدث هذا الترجيح بهذا الشكل. يعني لما نخصص واحد الآخر يلزم حين أدر قلة الأفراد في هذا وكذا بالشكل الذي بيناه. لكن في بعض الأحيان أخرى لا يلزم بهذا من لا يلزم هكذا. إذا لا يلزم هكذا فنتعامل مع كل واحد معاملة مستقلة مع كل اثنين معاملة مستقلة. ثم يقول الشيخ وإنما أطلنا الكلام بهذا الشكل لأن العلماء بعضهم اشتبهوا اشتباهات فظيعة لم يعرفوا كيفية تقديم بعض الأدلة على بعض لذلك نحن بينا هكذا. طبق العبارة يا وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفتان فإن كان فيها ما يقدم على بعض آخر منها يعني بعضها كان أقوى من البعض. ليش بعضها أقوى من بعض؟ إما لأجل الدلالة قوة الدلالة كما في النص والظاهر يو كما شنو أو الظاهر والأظهر والأظهر مقدم على الظاهر والنص مقدم على الظاهر وإما لأجل مرجع آخر غير الدلالة. خلاصة إذا كان بعض أقوى نقدم مثل قلة الأفراد بين مرجع آخر قدم ما حقه التقدير ثم لوحظت النسبة. لكن هذا الشيء يعني يقول إذا كان بعض هذا هناك ما يوجب تقديم إذا لم يكن واضح بعد لا موجب لتقديم بعض على بعض بل مع الكل نتعامل معاملة مستقلة. لكن إذا مرجح مقدم ثم لوحظت النسبة وعباقي المعارضات نسبة جديدة فقد تنقلب النسبة تنقلب إلى شيء جديد. وإذا انقلبت قد يحدث الترجيح كما بينا كما في المثال الذي مثلنا كما هذا المثال أكرم العلماء لا تكون فساق العلماء فساق يستعب إكرام العدو هذا لا تكون فساقهم أخص فنقدم على أكرم العلماء لما قدمناه يصير أكرم العلماء مضمونة شنو أكرم العلماء العدول. إذا صار أكرم العلماء العدول إذا صار لمرجح أنا أكرم العلماء العدول أن يتقدم إلى من على يستحب إكرام العدول على الدليل الثاني. قبل هذا لم يكن له مرجح لأن النسبة كان مخذ من وجه أولا لكن الآن صار بعد الانقلاب يوجد مرجح لتقديمه لأنه صار أخص مطلقا. فإنه إذا قص العلماء بعدولهم بعدول العلماء يصير أخص مطلقا من يستحب إكرام العدول فيخصص العدول بغير علمائهم. والسر في ذلك واضح. ليش احنا هيك سوينا؟ شو نسوي؟ قلنا شو نسوي؟ شو نسوي؟ نتعامل بين الاول والثاني معاملة مستقلة وبين الاول والثاني معاملة مستقلة. قال ما يلزم ما يمكن هذا لانه اذا اردنا نتعامل بين الاول والثاني والثالث معاملة مستقلة وهكذا بين الاول والثالث شو نسوي؟ قلنا احد محذورين بالتالي اما لا يبقى تحت اكرم العلماء شيء واما اذا ارقينا شيء يلزم طرح لا تكون فساق مع انه نص في الفساق بالشكل الذي بينته سابقا. فان بالي اذ لولا الترتيب في العلاج بهالشكل الذي بيناه لزم الغاء النص نقياه لا تكون فساق العلماء. اذا بقينا فساق العلماء تحت من تحت اكرم العلماء فهذا طرحناه يعني راشا او طرح الظاهر المنافي للنص الظاهر ياه اكرم العلماء ظاهر في العموم. إذا أردنا نخرج من عنده حتى الفساق يبقى خطية راح نطرحها. هذا طرح الظاهر المنافي للنص رأسا نطرح عليه زر رأسا أنا ما نبقي تحت أفراد أبدا وكلاهما باطلون. ثم يقول هذا البيان الذي بيناه قد يأتي في صورة تساوي النسبة وقد تنقلب النسبة فيحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة. هل المتعارضات اللي نسبة واحدة متشابهة واحدة متشابهة هذا الحكي قد يجي هماس ايضا قد تنقلب النسبة ويترجح بعض على بعض. لكن يا اخوان هذا المثال الذي ذكر الشيخ بالتخصيص وبالكذا النسبة لا تنقلب فيصير مرجح لبعض على بعض لكن لا تنقلب النسبة عما سبق. هذا سأنا اقول لك لكن سموه مهم. كما لو ورد اكرم العلماء هذا الدليل الاول ولا تكون فساقة ويستعب اكرام الشعراء النسبة بين الكل جمع مخصص من وجه هنا في مثل هذه الحالة نجي نتعامل بين الاول وبين الثاني. فاذا فرضنا ان الفساق اكثر افرادا هذا يتعرض الشعر الان علما الى المعارضة بين الاول والثاني فاسمع وعي جيدا. فإذا أبردنا أن الفساق أكثر فضلا من العلماء خص ياهو خص الفساق بغير العلماء، يعني لا تكون فساق إلا العلماء جيسون علماء يكون تعرف، فيخرج العالم فاسق عن الحرمة. فنكتب في الرسالة العملية شنو إذا إن شاء الله تعالى شنكتب؟ العالم الفاسق بل يجب إكرامه. لكن إذا كان شاعر شنون أذن شاعر هو عالم هو فاسق، قلنا هذا مورد للتردد بين الوجوب وبين الاستحباب، ويجي بعدين إن شاء الله مستحب. ويبقى الفرد الشاعر من العلماء فاسق، أنه عالم فاسق لكن كان شاعر أيضا مرددا بين الوجوب والاستحباب، لكن بعدين إن شاء الله نرجع على الاستحباب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هذه تكفل المعارضة الآن بين من وبين من؟ بين الثاني وبين الثالث، يعني بين شاعر فاسق. ثم إذا فرض أن الفساق بعد ما خرج العلماء من الفساق أقل فردا من الشعراء، خف الشعراء به، يعني شي يصير يستحق إكرام الشاعر إلا الفاسق، فالفاسق الشاعر غير مستحب، غير مستحب الإكرام. إجينا للمعارضة رقم شقد ثلاثة، بين الأول بين شنو ثالث. فإذا فرض صيرورة الشعراء بعد ما خرج الفساق من الشعراء بعد التقصير بالفساق أقل موردا للعلماء، من العلماء فنخصص العلماء بغير الشعراء، خص دليل العلماء بدليله، فايش يصير؟ يجب إكرام العالم غير الشاعر. وأما الشاعر بل إذا كان عالم شاعر فيستحب يا أخي سواء كان فاسق أو قادر. خب ومادة الاجتماع الأربعة بينها، يعني إذا عالم فاسق الذي سابق عالم فاسق شي يسمونه شاعر الذي قبل أن قلنا مردد بين وجوه الشعباب الأربعة يصير مستحب بعد، فيحكموا بأن مادة الاجتماع بين كل أحنا عالم شاعر فاسق مستحب الإكرام. وقف على ما ذكرنا صور وجود المرجح من غير جهة الدلالة لبعضها على بعض، احنا الآن ذكرنا مرجح للدلالة، أما بعض الأحيان لأن هذا أقل أفراد من ذاك المرجح للدلالة، نفس قلة الأفراد توجب الأظهرية، لكن أحيان أخرى موجب التقديم يصير شيء آخر غير الأظهرية، أنت يكون تطبق هذا بعد. والغرض من إطالة الكلام في هذا في ذلك أن ننبه على وجوب التأمل في علاج الدلالة عند التعارض، لأن قد عثرنا في كتب الاستدلال على بعض الزلات يشتبهون في كيفية تقديم بعض على بعض، والله مقيل العثرات، وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة، احنا لحد الآن كل كلامنا مرجحات الدلالة في الحقيقة، كان إذا تتذكرون من صفحة ما أدري شنو شقد قال فلنرجع إلى مرجحات ماذا، إذا تتذكرون هيك قال ولا فلنرجع صفحة 455 في نصف الصفحة قال فلنرجع إلى ما كنا فيه من بين مرجحات الدلالة الذي قال جامعها أن نقدم الأظهر، يقول لما خلصنا الآن خليجي إما إلى بقية المرجحات. لذلك يقول وحيث فرضنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة التي مرجحات الدلالة مقدمة على غيرها، فالواقع مقدمة إذا أمكن الجمع الدلالي يتقدم على الترجيحات السندية على الأشهرية وعلى الأوثقية، هذا هو قلنا يعني جمع عرفي، فلنشرح في مرجحات الرواية من الجهات الأخرى فنقول ومن الله التوفيق للاهتداء قد عرفت. الآن يريد يبين المرجحات الأخرى غير الدلالية، يقول المرجحات الأخرى يا أخي يا أخي بعضها يقوي الصدور كما قلنا سابقا، مثل ما قلنا الذي يقوي الصدور نسميه مرجح صدوري، مثل ما قلنا إذا تتذكرون أوثقية وأعدلية وأشهرية وفصاحة وشي يسمونه إلى هذا الذي متن فصيح الذي الراوي أوثق صدور الخبر احتمال الصدور راح يقول نسميه مرجح صدوري، او مرة يقوي جهة الصدور مثل ما قلنا اذا تذكرون مثل ما اذا تذكرون قلنا مخالفة العامة تقوي كون هذا الخبر صادر لبيان الواقع لا للتقييد، ومرة المرجح يقوي المضمون مثل من اذا تتذكرون موافقة مضمون الخبر للمشهور لشهرة الفتوائية للروائية، الشهرة الروائية تقوي الصدور، لا الشهرة الفتوائية فيما سبق اذا تتذكرون تقرب المضمون، يصير هذا المضمون اقرب من ذاك المضمون. فالمرجح تارة مضموني وتارة جهتي وتارة صدوري. هذا بيناه فيما سبق. وبينا ايضا فيما سبق ايضا ها كل تكرار انه الكرسي الذي تجلس عليه هذه المرجحات احيانا هو المتن واحيانا هو السند. مثلا الاوثقية مركزها ماذا؟ السند. نقول السند اوثق. اما الفصاحة مركزها ماذا؟ المتن. فاذا المركز مرة المتن مرة السند. لكن الجهة التي يقويها هذه المرجحات مختلفة، مرة الصدور مرة المضمون مرة الجهة، تفرق بين الجهة التي تتقوى بهذه المرجحات وبين ما تجلس عليه هذه المرجحات. الذي تجلس عليه مركزها اما المتن اما السمع، اما ما تقويه مرة الصدور مرة الجهة مرة المضمون. هذا كله ذكرناه في نصر. ثم يقول الشيخ رضوان الله عليه: ولكن الأصوليين في مقام تقسيم المرجحات هكذا قال: المرجحات إما سندية وإما متنية. لم يقسموا بالشكل الذي احنا بيناه. احنا بيناه قلنا مرجحات مرة تقوي الصدور مرة الجهة مرة المضمون. هم قالوا لا، المرجحات مرة سندية ومرة متنية. يوجد منافات بين ما احنا ذكرنا تقسيمنا وبين تقسيمهم؟ اكو منافات؟ لا. هم نظروا، الاصوليون نظروا علما دعمت بعشر يدقونا الى المركز الذي تستقر عليه هذه المرجحات، مرة المركز المتن مرة المركز السند. احنا علما نظرنا الى الجهة التي تقويها، الناحية التي تقويها هذه المرجحات. فاذا المنافات بين ما قلنا وبين ما قال اصلا ما موجود. مرة ننظر الى مركز هذه المرجحات، الكرسي الذي تجلس عليه، سنقسمها الى سندية والى متنية كما فعل الاصوليون لا بأس. مرة ننظر الى الجهة التي تقويها هذه المرجحات، فنقسمها الى مرجح صدوري مضموني جهتي لا بأس. كلهم صحيح. مثلا نقضي وقتنا في هذا الشيخ. ثم يقول قدس سره، ثم يقول قدس سره: اولا نبتدئ الحديث عن المرجح الصدوري الذي مرة قلنا قائم في السند ومرة قائم بمن؟ هذا المرجح الصدوري في الأوثقية قائم بالسند ومرة قائم بمن؟ بالمتين. ثم إن شاء الله نذكر بعد ذلك المرجح الجهتي، ثم بعد ذلك إن شاء الله نذكر المرجح المضموني. فأولا الآن راح نأتي علما إلى المرجح شنو؟ صدوري. قلنا مرة قائم بالسند ومرة قائم بمن؟ بالمتن. الآن راح نذكر القائمة بمن؟ بالسند. والشيخ بما أنه يرى التعدي عن المرجحات المنصوصة فراح يذكر لك مرجحات كثيرة للسند غير ال... غير ال... غير ال... غير ال... شنو يقولوا ياك المنصوص. اولها مثلا الاعدلية والاصدقية، لان يقوم التراث منصوصات. ثم ياخذ لك يذكر لك ماذا غير المنصوصات، نقراها من العبارة ما في فرق شيء. فنقول: ومن الله التوفيق للاهتداء. قد عرف ان الترجيح اما من حيث الصدور، والمرجح الصدوري يعني قلنا شنو معنى نحية الصدور هذا، وهذا تذكرون احنا بيناه ترى فيما سبق ان المرجح مرة صدوري مرة جهتي مرة مضموني، بل اذكرنا هذا فيما سبق. انتصار حرق مسجد ما ادري بعد. اما من حيث الصدور بمعنى جعل صدور احد الخبرين اقرب من صدور غيره، بحيث لو دار الامر بين الحكم بصدوره وصدور غيره لحكمنا بصدوره مرة هكذا، نسميه مرجح صدور. وقلنا هذا مرتده الكرسي الذي مرد ما في المرد، ومورد هذا المرجح قد يكون في السنة كالأعدلية عديد الراوي أقارب السنة، وقد يكون في المتن تكون المتن أصح، لأن الثانية المرجح صدور. فالمرجح صدور مرة الكرسي الذي يجب عليه متن مرد سنة. الآن نأتي للمرجح الجهاتي، وإما أن يكون حد جهة الصدور. شنو يعني جهة الصدور؟ فإن صدور الرواية يريد بين جهة الصدور معناه ما يقول صدور الرواية قد يكون لجهة بيان الواقع، قد يكون لجهة التقية، قد يكون لجهة بيان الحكم الواقعي، وقد يكون لبيان خلاف الواقع لتقية أو غير تقية من مصالح الرواية خلاف الواقع. سيكون أحدهما بحسب المرجح أقرب إلى الصدور لعجل بيان الواقع أقرب من ذاك، من كون ذاك فاضل لبيان الواقع. المقارب العامة أقرب، كون فاضل لبيان الواقع أقرب من ذاك، من صدور ذاك للواقع. وإما أن يكون مرجح مضموني، بأن يكون مضمون أحدهما أقرب في النظر إلى الواقع. قلنا كما في من إذا تذكرون في الشهرة الفتوائية تجعل هذا مضمون هذا الخبر أقرب. فالشيخ الأنصاري قسم المرجح إلى مضمون، إلى صدوري، إلى جهتي، إلى مضموني. يا هذا الأصوليون قد واحد يقول للشيخ الأنصاري لم يقسموا هكذا، كيف قسموا؟ قسموا المرجحات إلى سندية وإلى شي يسمونه قولوا ياي متنية. هذا لا ينافي ما ذكر. يقول لا، هم نظروا الى الكرسي الذي تجلس على هذه المرجحات، ونحن نظرنا الى الجهة التي تقويها هذه المرجحات. لذلك يقول واما تقسيم الاصوليين المرجحات قسموها علما الى السندية والمتنية فهو باعتبار مورد المرجح. مورد يعني المركز، الكرسي الذي يجلس عليه يستقر عليه، لا باعتبار مورد الرجحان يعني الجهة التي تقوي اي مرجع. طبعا تهواية شي يسمونها مغلقة غير واضحة هذه. ولذا يذكرون في المرجحات المبنية، يعني ولأجل انهم ناظرين الى المركز الذي تستقر عليه هذه المرجحات، يذكرون في المرجحات المبنية مثل ما فصيح وافصح، ينقل باللفظ ينقل بالمعنى، بل يذكرون منطوق ومفهوم خصوص وعموم وأشباه ذلك، ذكروها في المرجحات المتنية، مع أنها بجزم الفصح والأفصح مرجح ماذا؟ يقوي علما يقوي، يقوي علما يقوي صدورة، النقل باللغة والمعنى هكذا يقوي صدورة، فمرجحات صدورية. فكيف ذكروها في المرجحات المتنية؟ لابد من باب أنهم يريدون ذكر ذلك، ذلك ما تستقر ذكر المرجحات باعتبار الكرسي الذي تجلس عليه، لا باعتبار الجهة التي تقويها هذه المرجحات. أقول المنطوق والمفهوم ذكره من المرجحات، هذا بعد شنو؟ هذا شنو ربط؟ يو بعد شنو مفهومه؟ يو خصوص عموم، لأن مرجحات للدلالة خصوص عموم، مرجحات للدلالة هذه. وهكذا المنطوق والمفهوم يوجب قوة دلالة واحد على الآخر، هذا لا يوجب حينئذ تقديم أحد يعني ليس من مرجحات أحد المتعارض. ولعله لذلك ذكر الشيخ بل، يعني وجه الإتيان ببل هذا، أنهم يذكرون في المرجحات المتنية ما يكون موجب لقوة الدلالة. على أي حال، ونحن نذكر ان شاء الله. الشيخ الانصاري يقول لك اول راح احكي عن من المرجح شنو، قولوا وياي صدوري، ثم المضموني، ثم الشيء يسمونه الجاتي، ثم المضمون. الان اولا شنو راح نتكلم عنه؟ الصدور قلنا قائم ديما مركزه مرة الشيء يسمونه متن مرة سند. لذلك شوف ايش قال، ونحن نذكر ان شاء الله نبذا، نبذ جمع نبذا، يعني شوي شوي، ليش مو هواي هواي؟ بعدين نسوي يقول ليش مو هواي نبدا من القسمين. من القسمين يعني شنو قصد من القسمين؟ يعني المرجحات قائم بالسند والمرجحات قائم بالمثل، التي يجمعها المرجح شنو قلنا؟ صدوري. وهي عباره مغلقه ومشوشه وكذا، فقول يا رجال مولانا قول على أنا أول نتكلم في الصدور وصدوا رقاع مرة بالمثل مرة بالسنة سنة ما تفعل عن هالشكل أنا ما أدري والله شو وليش ما تذكر يا أبا كل المرجحات التي تتبق بالسنة أو بالمثل ليش نبت شوي شوي يقول والله لأن استيفاء الجميع تطويل لا حاجة هو هذا هم تطويل لا حاجة إليه بعد ما أنت راح تعرف المناخ إن شاء الله إحنا راح نبين لك النبت لكن تعرف أن المناخ ما يوجد القوة قوة الصدور فالنقطة تمام النقطة هي في بالي ثامنة فأنت تثبت حينئذ ماذا أن تعرف بقية البري مرجحان بري مولانا بري مولانا بعد معرفة أن المناخ صنع له أقرب من حيث الصدور يعني يقوي الصدور عن الإمام لبيان حكم واقعي يا عبدي يوجد القوة بعد هو يصير مرجح بري أنت بعد راح تعرف البقية طب الآن راح نجي مرجحات السند أما الترجيح بالسند تبي أمور هاي اللي قاعنا بالسند منها هاي أولها كون أحد الراويين عدلا والآخر واضح غير عادل لعل تقول شيخنا هذا غلط إذا الثاني غير عادل أصلا الرواية ليست حج أقول لك أصبت ليش تستعجل عمر إذن حنظر أبوره مع كونه مقبول الرواية مثل عمر بن حنظلة فالرواية حجة بعد الصيح فنينا في الحجة بعد تستعجل يا أبوي لكن بما أن ذاك عادل وهذا لم يذكر عدالته نقص عدالة ذاك وموجب ماذا لقوة للقوة للترجيح مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرز عن الترجيح مستقل مستقل وشان احسن يقول في امور منها يكون احد الراوي عدلا والاخر ثقه واي احسن كان يصير فالذي صرح بعدالته هذا موجب للترجيح المقدس ومنها كونه اعدل يعني اثنيناتهم عدول لكن هذا اعدل فشلون نعرف اعدل وتعرف الاعدليه اما بالنص عليها مثل النجاشي رضوان الله تعالى اذا ترى اعدل بوي ثاني ما تدري كل يوم ايش قد كان يصلي ويصوم فما ادري توجب الاعدلية هذه ما بس اشتبهت انا واما بذكر فضائل فيه لم تذكر في الاخر بحيث نستفيد منها الاعدلية ذكرت لهذا لزرارة فضائل لم تذكر بمحمد بن مسلم مثلا ومنها كونه اصدق بس لحد الآن ذني المرجحات مذكورة في الرواية ولا مذكورة منصوصة ولا الأول بل الثاني بل الثالث هم بعيد بل ثلاثة ذني لحد الآن بلي كونه أصدق مع عدالة كليهما الأصدقية هي من جملة مرجحات في الرواية طبيعي يا أخوان أقول شيء إذا كان أحدهما أصدق فهذا معناه ماذا أصدق من كان أشد ضبطا معناه أشد فرق معناه نتبع أشد لذلك ويدخل في الأضبطية في ذلك في الأصدقية العفو كونه أضبط نقط وفي حكم الترجيح في مقام النقل في مقام النقل بعض الناس أضبط في مقام النقل من وإن كان العدالة لناكم عدالتهم الثلث قوية 100% لكن هذا يعرف ينقل ماذا أحسن من نقلتين ها لا فبالتالي اشد صدقا بمعنى اشد مطابقه للواقع هذا معنى مو الصدق مطابقه الخبر الا الصدق مطابقه الخبر للواقع فاصدق يعني اشد مطابقه للواقع فمن كان اضبط فهو اشد مطابقه علما زين يقول الشيخ ومن جمله المرجحات انه عدالة هذا يشهد بيها واحد وعدالة ذاك يشهد بيها هذا بعد لم يذكر في المنصوصة المنصوصة عدالة ذاك يشهد بيها واحد عدالة هذا يشهد بيها ماذا اثنين او ثلاثة او غير ذلك لذلك قال وفي حكم الترجيح بهذه الامور الثلاثة ان يكون طريق ثبوت مناط القبول مناط القبول العدالة مثل او الوثاقة مو شيء ولا مناط ان يكون ثبوت العدالة في احد ما اوضح من الاخر واقرب الى الواقع. شلون اوضح واقرب؟ من جهة تعدد المزكي لهذا المزكي كم واحد؟ الذي زكاه اثنين او ثلاثة، بينما الذي زكى ذاك واحد. او رجحان احد المزكيين على الاخر، نصدق المزكي لكل واحد واحد لا اكثر، لكن المزكي للنجاش، النجاشي ما تدري يا اخي واي عظيم، بينما المزكي لذاك الشيخ الطوسي النجاشي في مقام التزكية مقدم، لان النجاشي كان متفرغ يا اخي علما، متفرغ علما كان علم الرجال، بينما الشيخ الطوسي رضوان الله عليه تشوف لو ايدين اثنين اكو عدل، بس كانما ماذا ابو عشره ايدي في التفسير في الاصول في العقائدي في الفلسفي في الى اخره. فالانسان مهما كلما ماذا توسعت حلومه كثرت، كلما ضبط حينئذ ماذا هو برضه شيء معلوم، هذا بلا اشكال الاخصائي لذلك يا طبيب تروح لا سمح الله ان شاء الله ما تتمرر يا طبيب للاخصائي، لان الاخصائي معلومه بعد يا اخي، عشان لا واحد يراجع ورجال النجاشي هذا واضح، لما يراجع واحد رجال الشيخ الطوسي يشوف فيه هواية تهافتات، النقاط الحاصل للكلام وللإشكال وللتعليق وللتأمل موجودة، بينما لا يجد مثل هذه النقاط مسجلة على الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. على أي حال، ويلحق بذلك التباس اسم المزكي بغيره من المجروحين، يقول أو يقرر على أنه اسم هذا الشخص عبدله، لكنه اسم مشترك مثل ابو بصير، عبدل ابو بصير لكن اسم مشترك، لان سمنا فريقون ثلاثة مدري اربعة، بعضهم ثقة وبعضهم غير ثقة، اما زرارة واحد واحد، فاللي بي اسمه مشترك مرجوح يصير على اللي بي اسمه غير ويلحق بذلك التباس اسم مزكى بغير بغيره من المجروحين، مثل المزكى كان ابو بصير ثلاث بغير. يا لا ضعف ما يميز المشترك به، يعني ذكرت قرينة تميز ابا بصير وانه الثقة، ذكرت قرينة وانه مثلا يحيى بن القعش الذي هو الثقة، لكن تلك القرينة إذا كانت ضعيفة وليست ماذا قوية جدا، هذا أيضا يكون موجب ماذا لتقدم زرارة علينا على أبي بصير. ومنها ومنها علو الأسناد من جملة المرجحات، بل نذكره نؤجله إلى الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.